بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والتجارة الرابحة، ونسألك أن تبلغنا رمضان وأن تجعلنا فيه من المقبولين ومن عتقائك من النار. نواصل دروس منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية عن طريق مختصره الذي اختصره شيخنا الشيخ عبد الله بن يمان حفظه الله ووفقه. تفضل يا أبا أحمد. أكمل فصل. نعم، في الكلام على من أبي بكر فاطمة الميراث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الكلام على منع أبي بكر فاطمة الميراث. قال الرافضي: ومنع أبو بكر فاطمة إرثها، فقالت: يا ابن أبي قحافة، أترث أباك ولا أرث أبا أبي؟ والتجأ في ذلك إلى رواية انفرد بها، وكان هو الغريم لها، لأن الصدقة تحل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ولا ما ترك لا نورث ما تركناه صدقة، على أن ما رواه عنه فالقرآن يخالف ذلك، لأن الله تعالى قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يجعل الله ذلك خاصا بالأمة دونه صلى الله عليه وسلم، وكذب روايتهم، فقال تعالى: وورث سليمان داود، وقال تعالى عن زكريا: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. أحسن، هذا كلام الرافضي. انتقل الرافضي محمد بن الحسن الحلي ابن المطهر الرافضي الذي يرد عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية في المسائل التي تكلمنا عنها سابقا، والآن انتقل إلى موضوع إرث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويزعم هذا الرافضي في كلامه أن أبا بكر الصديق وبعده عمر منع فاطمة إرثها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه مسألة مشهورة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له نصيب في المدينة وفي خيبر وفي فدك، فجعله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة على المسلمين، فلما انتقل صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى، بعض آل البيت ومنهم فاطمة والعباس كما سيأتينا طالبوا بالإرث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الرافضي يأخذ هذه الوجهة فقط من المسألة، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم له إرث وأنه منع فاطمة إرثها، وأيضا يزعم أن أبا بكر هو الذي أورد حديث إن معاشر الأنبياء لا نورث لأجل أن يرث هو وأن يأخذ المال هو. ثم احتج ببعض الآيات التي فيها لفظ الإرث مثل الآية العامة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي الأنبياء وورث سليمان داود، فزعموا أنه هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يورث كما يورث غيره من الناس. فهل يعقل أن يكون ذلك كذلك وأن يمنع أبو بكر الصديق ثم من بعده عمر إرث أناس من المسلمين، خاصة إذا كانوا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أثر عن أبي بكر أو عمر أنه منع أحد من الناس أن يرث أباه أو ابنه أو زوجه أو زوجته؟ الجواب لا يمكن أن يكون ذلك، فكيف يمنع إرث آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن كان لهم حق في الإرث؟ لكن هكذا يدعي الرافضة. وهذه المسألة، مسألة ميراث رسول الله، جعلوها مسألة كبرى وقضية عظيمة، ويزعمون أنها من أقوى المظلوميات لآل البيت، وكيف أن أبا بكر الصديق وبعده عمر ثم عثمان، هؤلاء منعوا آل البيت حقهم وإرثهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هذا الكلام صحيح؟ وهل ما يدعيه صحيح؟ وماذا كان موقف أبي بكر الصديق من هذه المسألة؟ من نظر إليها من خلال ما جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن وغيرها وجد الأمر واضحا مثل الشمس، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يورث. الإرث المالي المادي الرسول صلى الله عليه وسلم لا يورث، وقال إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدق، وفي رواية ما تركناه فهو صدق. لكن تعالوا ننظر ونقرأ إجابات شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه الدعوة الرافضية التي تتكرر ولا تزال تتكرر في كتب الرافضة وفي قراءاتهم لشيء من سيرة آل البيت في عاشورة وفي غيرها، ومنها هذه القضية المتعلقة بإرث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نصيبه في المدينة وفي خيبر وفي فدك. ماذا قال شيخ الإسلام؟ تفضل يا شيخ. والجواب من عن ذلك من وجوه، أحدها أن ما ذكر من قول فاطمة، ما ذكر من قول فاطمة رضي الله عنها أترث أباك ولا أرث أبي، لا يعلم صحته عنها، وإن صح فليس فيه حجة، لأن أباها صلوات الله وسلامه عليه لا يقاس بأحد من البشر، وليس أبو بكر أولى بالمؤمنين من أنفسهم كأبيها، ولا هو ممن حرم الله عليه صدقة الفرض والتطوع كأبيها، ولا هو أيضا ممن جعل الله محبته مقدمة على محبة الأهل والمال كما جعل أباها كذلك. والفرق بين الأنبياء وغيرهم أن الله تعالى صان الأنبياء عن أن يورثوا دنيا لئلا يكون ذلك شبهة لما يقدح في نبوتهم بأنهم طلبوا الدنيا وخلفوها لورثتهم. وأما أبو بكر الصديق وأمثاله فلا نبوة لهم يقدح فيها بمثل ذلك، كما صان الله تعالى نبينا عن الخط والشعر صيانة لنبوته عن الشبهة، وإن كان غيره لم يحتج إلى هذه الصيانة. هذا الجواب الأول. أولا، هل قالت فاطمة لأبي بكر: يا أبا بكر أترث أباك وأنا لا أرث أبي؟ لم يصح. أنا ولو فرض أنه ورد في رواية أو أثر، فهذا القول منها اجتهاد منها رضي الله عنها، لكن ليس فيه حجة. لماذا ليس فيه حجة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كأبي بكر. الرسول صلى الله عليه وسلم له من الخصائص ما ليست لأبي بكر، لأنه رسول الله ولأجل النبوة. وهذه الخصائص ألف فيها العلماء رحمهم الله تعالى كتبا تعد بالعشرات، كلها في خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقاس بغيره، لا بأبي بكر ولا بغيره. فمثلا، من هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ رسول الله. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لكن ليس أبو بكر. من الذي حرم الله عليهم الصدقة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وآل البيت، وليس أبا بكر. وكذلك أيضا، من الذي جعل وأوجب الله محبته وأن تكون مقدمة على المال والنفس والولد والوالد؟ رسول الله، وليس أبا بكر. إذن هناك فرق بين الأنبياء وبين غيرهم. فإذا كان هناك فرق وهناك خصائص، فالقياس غير صحيح. لما يقال له أبو بكر يرث أباه وفاطمة ما ترث أباه، نقول هناك فرق. رسول الله كان نبيا وأبو بكر ليس نبيا، واحد من الناس، له مزية له فضله، لكن تجري عليه أحكام الآخرين، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، له خصوصيات. ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ورث الدين والعلم والنبوة والرسالة والشريعة، هذا هو إرث، وهذا هو إرث الأنبياء. طيب والدنيا؟ قالك الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا غيره من الأنبياء لم يكونوا يورثون من الناحية المادية. وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية يعلل لماذا لا يورثون، قال: حتى لا يدخل فيها شيء من نصيب الدنيا. يعني النبي مثلا وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان الحكم الشرعي أنه يورث في ماله، لكان هناك شيء من التعلق بها من جهة ورثته وأقربائه ونحو ذلك، فقطع الله ذلك، وأن هذا النبي أرسله الله خالصا للمؤمنين، فلا يورث في أمر من أمور الدنيا، وإنما يورث صلى الله عليه وآله وسلم فيما تركه من الرسالة والعلم. وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وآله وسلم. كما أن الله عز وجل صانه من الشعر، مع أن الشعر يكون لغيره، لكن صانه الله لأجل أن يحفظ هذا الكتاب الكريم وهذه الرسالة وهذا الوحي، أن يكون شعرا كما يدعي المشركون. فهذا من خاصته. فإذا كان كذلك، فدعوى الرافضي أن فاطمة قالت وقالت، هذا كله غير صحيح. ولو فرض أنها قالت، فهو اجتهاد منها، والرسول لا يقاس بغيره. نعم. الوجه الثاني. الثاني أن قوله والتجأ في ذلك إلى رواية انفرد بها كذب، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة، رواه عنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف والعباس بن عبد المطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة والرواية عن هؤلاء ثابتة في الصحاح والمسانيد مشهورة بعلمهم يعلمها أهل العلم بالحديث. فقول القائل إن أبا بكر فرد بالرواية يدل على فرط جهله أو تعمده الكذب. الثالث قوله وكان هو الغريم لها كذب، فإن أبا بكر رضي الله عنه لم يدع هذا المال لنفسه، لم يدعي هذا المال لنفسه ولا لأهل بيته، وإنما هو صدقة لمستحقيها، كما أن المسجد حق للمسلمين. الرابع أن الصديق لم يكن من أهل هذه الصدقة، بل كان مستغنيا عنها، ولا انتفع هو ولا أحد من أهله بهذه الصدقة، فهو كما لو شاهد قوم من الأغنياء على رجل أنه وصى بصدقة للفقراء، فإن هذه شهادة مقبولة بالإنفاق. الخامس أن هذا لو كان فيه ما يعود نفعه على الراوي له من الصحابة لقبلت روايته، لأنه من باب الرواية لا من باب الشهادة. والمحدث إذا حدث بحديث في حكومة بينة وبين خصمه قبلت روايته للحديث، لأن الرواية تتضمن حكما عاما يدخل فيها الراوي وغيره، وهذا من باب الخبر كالشهادة برؤية الهلال، فإنما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يتناول الراوي وغيره، وكذلك ما نهى عنه، وكذلك ما أباحه. وهذا الحديث تضمن رواية بحكم شرعي، ولهذا تضمن تحريم الميراث على ابنة أبي بكر عائشة رضي الله عنها، وتضمن تحريم شراءه لهذا الميراث من الورثة، واتهابه لذلك منهم، وتضمن وجوب صرف هذا المال في مصارف الصدقة. طيب، هذه عدة أوجه. رواية أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، هذه رواية صحيحة، لكن الرافضي يقول هو انفرد بها، يعني كأن أبا بكر هو الذي أتى بها من عنده، وهذا كذب على أبي بكر الصديق، وحاشاه رضي الله عنه وأرضاه أن يفتري شيئا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هكذا الرافضة كذبة ويتهمون غيرهم بالكذب. ثم إن هذه الرواية لم ينفرد بها أبو بكر، بل رواها الخلفاء الراشدون الأربعة، يعني سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ورواها، وعمر وعثمان وعلي، وكذلك أيضا سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم من العشرة المبشرين طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء ثمانية من العشرة المبشرين كلهم رووا هذا الحديث وسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهم أبو هريرة، ومعهم عائشة، ومعهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهم العباس بن عبد المطلب، كل هؤلاء رووا هذا الحديث، وهذا حديث قاطع، وهو الذي احتج به أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما جاء العباس وفاطمة يطلبون إرثه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتج لهم بهذا الحديث وقال للعباس ألم تسمعه من رسول الله، وقال لكل من أتاه ألم يحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن انتهى الموضوع. فزعم الرافضي أن أبا بكر انفرد به، قال لك لا، هذه الرواية رواها الجميع، ولهذا هي ثابتة في الصحاح والمسانيد، يعني يكاد نقول إنها متواترة، هذه الرواية متواترة ويعلمها أهل الحديث، فمن زعم أنها موضوعة أو أنها كذب أو أن أبا بكر هو الذي اخترعها فهو الكذاب. ثم هل كان الغريم لآل البيت لفاطمة والعباس ونحوهما هو أبو بكر؟ هل الخصومة بينه وبين أبي بكر؟ الجواب لا. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ما كان يدعي المال لنفسه. انتبهوا لمسألة لما تكون هناك خصوم. أبو بكر ما كان يقول المال لي، فأتوا هؤلاء يقول لا المال إرثنا من رسول الله. أبو بكر يقول لا، المال صدقة على المسلمين، صدقة لمن يستحقها، نفعل بها ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الثابت في البخاري. لما جاءوا وطالبوا ولم يجيبهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كيف كان يصرفها أبو بكر؟ مال الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وفي خيبر وفي فدك كان يفعل بها ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده، وكان يعطي منها آل البيت وغيره. وفي عهد عمر أيضا كان يفعل بها لمدة سنتين، ثم لما جاءه ابن عباس والعباس يطالبونه أيضا، عمر بن الخطاب كما في البخاري رفض واحتج بالحديث وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفقها في القرابات وفي حاجته وفي المساكين، وفعل بعده أبو بكر ذلك وأنا فعلت. فإن أردتما أن تعاهداني الله أن تفعلا به ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمته إليكم، وسلمه عمر. وهذه قضية تاريخية تتعلق بهذا الموضوع وموضوع فدك، وهو أن عمر سلمه، فاستلمه العباس وعبد الله بن عباس. وجرى بعد ذلك ما جرى من خلاف بينهما في كيفية تصريف هذا المال، لكن ما كان أبو بكر يقول هذا لي ولا عمر يقول هذا لي، وإنما هم يقولون يا آل بيت رسول الله، الرسول لا يورث، ما تركه صدقة، نحن نجعله صدقة في المسلمين. هذا هو الواجب الشرعي، وهذا هو الذي دل عليه الأدلة، ولم يكن أبو بكر يطالب بذلك، بل كان أبو بكر غنيا وكان مستغنيا عن الصدق. إذن ما له علاقة بالموضوع؟ لم يكن يدعيها لنفسه ولا يريد أن يستفيد منها لنفسه، وإنما المسألة هي هذا الإرث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل يرثه قراباته أم لا؟ ثم بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يبين قضية في المسألة مهمة جدا، وهي عائشة من هي؟ بنت أبي بكر، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث ألا يرثه أزواجه؟ إذن أبو بكر حرم ابنته. لو كانت القصة في قضية أنه يروي رواية ليحرم غيره، ها هو حرم ابنته، لكن القصة لا علاقة لها بالأمر، وهي واضحة تمام الوضوح. ثم بعد ذلك ردا على هذا الرافضي، لما يروي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه رواية، فهناك فرق بين الرواية والشهادة. الأئمة يقولون الرواية تقبل من أي أحد حتى ولو كانت الرواية له، يعني لصالحه، لمن الرواية مدارها على إيش؟ على الصدق والكذب. فمن عرف أنه صادق فإنه في هذه الحالة يؤخذ بالرواية، أما الشهادة إذا كان هناك خصومة فالفقهاء رحمهم الله تعالى اشترطوا بعض الشروط انه احيانا لا تقبل شهادة فلان لقرابتهما بعدا عن الريبة. فرواية لا نورث ما تركناه صدقة ليست من باب الشهادة، وإنما هي من باب الرواية. فليست هناك خصومة حتى يأتي أبو بكر لقضية ثم يأتي برواية لأجل رأيه ويأخذ، ما لها علاقة القضية، لا هو يستفيد شخصيا من المال ولا ابنته عائشة مع أمهات المؤمنين بهذه الرواية ستحصل على مال، وإنما هو رضي الله عنه وأرضاه أتى بالأمر على وجهه وعلى دليله الشرعي. وهذا واضح جدا، فهو من باب الرواية. وأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل العباس ومثل فاطمة، هم من الورثة لو كان الرسول يورث. والحمد لله واضحة المسألة وروح الشمس. إذن ما الفيصل في هذه القضية بيننا وبين الرافضة؟ رواية البخاري ومسلم والسنن والمسانيد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. إذا ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور المادية صدقة. طيب ما الذي ورثه؟ العلم، الرسالة، النبوة. فدعوى آل البيت في زمن أبي بكر، دعوى فاطمة، دعوى العباس، هذه الدعوة كما سيأتي تفصيلها بعد قليل إن شاء الله تعالى، كلها اجتهاد منهم، ظنوا أن لهم حقا، فأخبرهم أبو بكر أنه ليس لهم حق بالدليل الصريح الصحيح. نعم يا شيخ. السادس أن قوله على ما رواه ما رواه فالقرآن يخالف ذلك، لأن الله تعالى قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يجعل الله ذلك خاصا بالأمة دونه صلى الله عليه وسلم. فيقال: أولا، ليس في عموم لفظ الآية ما يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم يورث، فإن الله تعالى قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، وإن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له أخوة فلأمه السدس. وفي الآية الأخرى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع، إلى قوله: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. الآية. وهذا الخطاب شامل للمقصودين في الخطاب، وليس فيه ما يوجب أن النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا بها. الوجه السابع: أن يقال كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث ثبت بالسنة المقطوع بها وبإجماع الصحابة، وكل منهما دليل قطعي، فلا يعارض ذلك بما يظن أن العموم أنه العموم، وإن كان عموما فهو مخصوص، لأن ذلك لو كان دليلا لما كان إلا ظنيا، فلا يعارض القطعي. إذن الظني لا يعارض القطعي، وذلك أن هذا الخبر رواه غير واحد من الصحابة في أوقات ومجالس، وليس فيهم من ينكره، بل كلهم تلقاه بالقبول والتصديق، ولهذا لم يضر أحد من أزواجه على طلب الميراث، ولا أضر العم على طلب الميراث، بل من طلب من ذلك شيئا فأخبر بقول النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بقول النبي صلى الله عليه وسلم رجع عن طلبه، واستمر الأمر على ذلك على عهد الخلفاء الراشدين إلى علي، فلم يغير شيئا من ذلك ولا قسم له تركة. إذن هذا جواب احتياجهم الآية، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ولكم نصف ما ترك أزواجكم. قالوا هذه عامة للرسول ولغيره، فأين الخصوصية؟ فالجواب واضح، نعم هذه عامة لكن يخص منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالك ما الدليل؟ قالك الدليل المقطوع به وهو هذا الحديث، إن معاشر الأنبياء لا نور، وإجماع الصحابة على ذلك. إذن السنة الثابتة التي روردت عن عدد من الصحابة وعن طرق كثيرة تكون سنة مقطوعا بها، وإجماع المحدثين والأئمة على روايتها وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث حجة قاطعة. فهل تتعارض السنة مع الكتاب؟ قيل لا، الآية عامة لكن يخص منها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدليل القاطع في أنه عليه الصلاة والسلام مستثنى. قال لكم عندي أدلة أخرى. ما هي هذه الأدلة؟ أولا الحديث كما قلنا حدث به الرسول صلى الله عليه وسلم في مناسبات كثيرة ورواه عدد من الصحابة، ما أحد منهم أنكره. ثانيا بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد طلبوا الميراث، لكن لما أخبروا بهذا الحديث تركوا الطلب. العباس أتى إلى أبي بكر وطالب بالميراث، فلما أخبره أبو بكر بالحديث وأن الرسول لا يورث ترك العباس المطالبة ولم يصر على ذلك. يعني ما من أحد من القرابات ظن أن له حقا في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى يطالب به أبا بكر فأخبر بهذا الحديث إلا رجع. ثم إن هذا الأمر الذي دل عليه الحديث بقي في عهد أبي بكر، لم يقسم ميراثه وإنما بقي صدقات، وفي عهد عمر وفي عهد عثمان وفي عهد علي. يعني يقال للرافضة لما آل الأمر إلى علي، الخلافة إلى علي، هل أخذ الميراث الذي في المدينة وفي خيبر وفي فدك وقسمها على الورثة؟ الجواب لم يفعل ذلك، لأن علي رضي الله عنه وأرضاه لم يكن ليخرج على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أقوى الردود على الرافضة. أنتم تقولون أبو بكر اغتصب وعمر اغتصب وعثمان وهؤلاء يعني كانوا أعداء لآل البيت ولم ولم ولم ولم، طيب تولوا الخلافة علي وهو البطل الشجاع رضي الله عنه وأرضاه. هذا الموضوع الذي أثار إشكالية، وعلي شاهد، لأنه علي شاهد لطلب فاطمة زوجة من أبي بكر ميراثها من أبيها كما سيأتي، ومع ذلك لما تولى الخلافة واستقل بالأمر لم يصنع شيئا من هذا. ليه؟ لأن هؤلاء الخلفاء الراشدين كلهم على طريقة واحدة، كلهم أخذوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يورث. فكيف يأتي الروافض بعد ذلك ليبعثوا هذه القضية في كتبهم العقدية والتاريخية ويجرجرون كافة الروايات الضعيفة والموضوعة، ثم يلهبون مشاعر الناس والعوام، وكيف أن هؤلاء الخيار من خيار العشرة المبشرين بالجنة من أفضل هذه الأمة وهم الخلفاء الراشدون، كيف أنهم ظلموا واعتدوا ولم يعطوا هذا البيت حقه. أيها الروافض، أنتم أعلم من علي وأنتم تنتسبون إليه؟ ها هو في خلافته لم يغير شيئا، وأبقى ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاله. تفضل يا شيخ. نعم. الوجه الثامن أن يقال إن أبا بكر وعمر قد أعطي علي وأولاده من المال أضعاف أضعاف ما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم من المال، والمال الذي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتفع واحد منهما منه بشيء، بل سلمه عمر إلى علي والعباس رضي الله عنهما يليانه ويفعلان فيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وهذا مما يوجب انتفاء التهمة عنهما في ذلك. يا سلام، هذا جواب عظيم. هل معنى هذا أنه أبو بكر وعمر لما قالوا الرسول لا يورث تركوا على البيت يجوعون ويعرون ويتكففون الناس؟ الجواب كلا، كانوا أي أبا بكر وعمر كانوا يقدمون قرابات رسول الله صلى الله عليه وسلم على قراباته. يعني لما كانت تأتيهم الغنائم ويوزعونها على المسلمين كانوا يوزعونها عليهم ويقدمون قرابات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقرر هنا شيخ الإسلام ابن تيمية أن الذي أعطاه أبو بكر ثم عمر لأهل البيت أكثر مما يطالبون به، وهذا ثابت تاريخيا. فإذا كان كذلك فإذا لماذا نثير هذه القضية؟ الخلفاء الراشدون أغنوا أهل البيت، كانوا يضاعفون لهم الأجور والحقوق مما يأتيهم من الغنائم، لكن هذه المسألة الشرعية هي للمسلمين صدق، من كان محتاجا من أهل البيت أو غيرهم أخذ، وغيرهم مثلهم، لكن أن يورث هذا حكم شرعي، الرسول لا يورث كما يورث غيره من الناس. ثم إن أبا بكر وعمر لم ينتفع بهذا الميراث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبو بكر وعمر لم يأخذا شيئا من هذا الميراث. وكما قلنا قبل قليل بعد سنتين من خلافة أبي بكر سلمه لعلي والعباس، سلمه عمر لعلي والعباس، وهذا في صحيح البخاري في باب فرض الخمس. وذكره في أكثر من موضع أن عمر سلمه لعلي والعباس يليانه وشرط عليهم أن يفعل به ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. طيب نأتي لبقية الحجة، مسألة وورث سليمان داود، ما هو هذا الإرث الذي يحتج به الرافضي؟ ماذا قال شيخ الإسلام؟ الوجه التاسع أن قوله تعالى وورث سليمان داود، سليمان داود، سليمان داود، وقوله تعالى عن زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، الآية لا يدل على محل النزاع، لأن الإرث اسم جنس تحته أنواع والدال على ما به الاشتراك لا يدل على ما به الامتياز، فإذا قيل هذا حيوان لا يدل على أنه إنسان أو فرس أو بعير، وذلك أن لفظ الإرث يستعمل في إرث العلم والنبوة والملك وغير ذلك من أنواع الانتقال. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الآية، وقوله تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وغيرها كثير في القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود وغيره. نعم نعم. بعد الوجه العاشر: أي يقال المراد بهذا الإرث إرث العلم والنبوة ونحو ذلك لا إرث المال، وذلك لأنه قال: ورث سليمان داود، ومعلوم أن داود كان له أولاد كثيرون غير سليمان، فلا يختص سليمان بماله. وأيضا فليس في كونه ورث مالا صفة مدح لا لداود ولا لسليمان، فإن اليهودي والنصراني يرث ابنه ماله. والآية سبقت في بيان سيقت في بيان المدح لسليمان وما خصه الله به من النعمة. وأيضا فإرث المال هو من الأمور العادية المشتركة بين الناس كالأكل والشرب ودفن الميت، ومثل هذا لا يقص على الأنبياء، إذ لا فائدة فيه، وإنما يقص ما فيه عبرة وفائدة تستفاد. وإلا فقول القائل: مات فلان وورث ابنه فلان، مثل قوله: ودفنوه، ومثل قوله: أكلوا وشربوا وناموا، ونحو ذلك مما لا يحسن أن يجعل من قصص القرآن. يا سلام. الرافضي يقول: وورث سليمان داود، زكريا هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي، فيقول لك: هذا نص القرآن الإرث. فالجواب أنه لفظ الإرث لفظ له عدة معاني، ويأتي بالأدلة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، هل هذا إرث مادي؟ الكتاب الذي كان عند بني إسرائيل، أورثنا الكتاب، هذا إرث، ما هو إرث مادي، هذا إرث وحي ونبوة ورسالة. قول الله تبارك وتعالى عن المؤمنين: أولئك الذين يرثون الفردوس، هذا إيش نوع من الإرث؟ هذا إرث الجنة، يعني بمعنى أنهم يكونون ممن ورث الجنة فهم من أهلها. ومثله الإرث إذا مات الميت، للذكر مثل حظ الأنثيين كما أخبر الله عز وجل. فهذا إرث وهذا إرث وهذا إرث. لكن عجمة هؤلاء الرافضة وأيضا الهوى الذي يقودهم يجعلهم يحتجون بالمتشابه من الألفاظ، ولا يذهبون إلى المحكم في الجمع بين الآيات والنصوص، فيقول لك: أبو بكر منع، وقال الرسول لا يورث، والله يقول وورث سليمان، الله يقول وارث سليمان، وأبو بكر يقول الرسول محمد لا يورث. هذه حجة ما يسمعها ولا تدخل إلا عقل قصار العقول من كان عقله قاصر. ومن هنا فالنبوة والرسل إنما ورثوا من بعدهم النبوة والرسالة. ولهذا يأتي هنا شيخ الإسلام تيمية بدليل مادي قاطع، يقول لك: وورث سليمان داود. طيب داود عرف أنه عنده أولاد كثيرون، كيف يرثه واحد؟ فلو كان إرثا ماليا لكان إيش؟ يرثه الجميع. فدل على أن إرث سليمان إنما هو إرث النبوة، وهذه الخصيصة التي يمدح بها ويتميز بها، وبها قص الله القرآن. أما كون فلان مات وورث كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه من الأمور العادية، بل عند اليهود والنصارى عندهم نظام للإرث، ومثله عند عامة الناس. فلان مات وورثه أولاده، ماذا في هذا؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كما لو قيل أكلوا وشربوا، ما ليس فيه شيء. ولهذا ينزه القصص القرآني عن مثل هذا المعنى العادي. وإنما يرثني ويرث من آل داود، هذه عظمة الأنبياء، يريدون بقاء الرسالة، يسألون الله عز وجل أن يرزقهم من يرث علمهم، وهذا الذي ورثه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لم يرث دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، وهذا بين والحمد لله. نعم تفضل يا شيخ. فصل في الكلام على طلب فاطمة لفدك وما يتعلق بذلك. قال الرافضي: ولما ذكرت فاطمة أن أباها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبها فدك، قال لها: هات أسود أو أحمر يشهد لك بذلك. فجاءت أم أيمن فشهدت لها بذلك، فقال: امرأة لا يقبل قولها. وقد رووا جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أم أيمن امرأة من أهل الجنة. فجاء أمير المؤمنين فشهد لها بذلك، فقال: هذا بعلك يجره إلى نفسه، ولا نحكم بشهادته لك. وقد رووا جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: علي مع الحق، والحق معه يدور معه حيث دار، لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. فغضبت فاطمة رضي الله عنها عند ذلك وانصرفت، وحلفت ألا تكلمه ولا صاحبه حتى تلقى أباها وتشكو إليه. فلما حضرت الوفاة أوصت عليا أن يدفنها ليلا، ولا يدع أحد منهم يصلي عليها. وقد رأوا جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة، إن الله تعالى يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. ورأوا جميعا أنه قال: فاطمة بضعة مني، ومن آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، إلى آخر كلام الرافضي. انظر إلى طريقة هذا الرافضي في سياق الحجج. الآن الكلام على فدك، وفدك هذا مكان قرب خيبر على بعد 3 مراحل من المدينة النبوية، وكان مكانا يزرعه اليهود، كانوا ساكنين فيه وزارعين له. فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم خيبر، صار ما حول خيبر من القرى يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يسلموه الأرض وأن هم يزرعونها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم على ذلك، وكان من ذلك فدك. تنازل عنها أهلها وصارت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، واليهود فلاحون يزرعونها لهم نصيب منها، لكن النصيب الأكبر إنما هو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن قصة اليهود في المدينة النبوية وفي خيبر هذا تاريخ في السيرة النبوية يجب أن نعيه، وأن نعلم أن اليهود لهم قصص في داخل المدينة، وجرت أحداث وغزوات بأسماء هذه الطوائف، غزوة بني النضير، غزوة بني قينقاع، غزوة بني قريظة، كل واحد منها غزوة طويلة عريضة، ثم أجلوا منها إلى الشام، ومنهم من ذهب إلى أذرعات في الشام، ومنهم من ذهب إلى خيبر. ثم بعد ذلك فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وأجلي بعض اليهود، وبقي بعض اليهود يزرعون، لكن كانت بلادا مفتوحة، فكانت للمسلمين وغنائم للمسلمين، وبقي اليهود يزرعونها إلى عهد عمر، فأجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من المدينة ومن خيبر إجلاء تاما، وخرجوا إلى الشام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك قبيل وفاته، فجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أخرجوا اليهود من جزيرة العرب. فاليهود ليس لهم حق لا في خيبر ولا في غيرها، لكن في تلك الفترة كانوا يفلحون بما أقرهم به عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وللمعلومية، فإن اليهود كما أنهم يحتلون القدس وفلسطين، فإن عيونهم على المدينة النبوية وعلى خيبر. هذا هو المخطط اليهودي. قبل 50 و60 و70 عام وإلى الآن، الخارطة اليهودية من النيل إلى الفرات، من النيل يعني كل ما هو غرب النيل، ما هو شرق النيل، كل ما هو شرق النيل على سيناء، على فلسطين إلى نهر الفرات، والخريطة يدخل فيها المدينة وخيبر، الخريطة داخلة فيها. هذا هو المشروع اليهودي. وليس مشروعا خفيا أو لا، هذا هو مشروعهم المستقبلي. صحيح الساسة ينادون شيئا فشيئا، نريد كذا نريد كذا، كانوا قديما يريدون القدس، جزء من القدس وجزء من فلسطين، ثم بعد حرب 67 الميلادية احتلوا، وها هم الآن يضمون البلدان والأماكن. لكن المشروع الصهيوني اليهودي هو مشروع ضخم في المنطقة. ما الواجب على المسلمين؟ الواجب على المسلمين كما حرروا زمن الحروب الصليبية، لما احتل الصليبيون بيت المقدس في القرن الرابع والخامس الهجري، اجتمع المسلمون وطردوهم من بلاد المسلمين ومنها بيت المقدس، وكذا بالنسبة لفلسطين. هذا هو واجب المسلمين. يقدرون لا يقدرون، الأوضاع غير الأوضاع، لكن ليس لليهود حق في فلسطين، واليهود أصحاب مشروع من النيل إلى الفرات، وأصحاب المشروع الماسوني الأكبر الذي هو الحكومة العالمية التي يكون مقر حكومتها من القدس، لرجل من نسل داود يحكم العالم، المخطط الماسوني العالم لحكم العالم. هذا هو مشروعهم النهائي، هذا هو مشروع اليهود. وإذا كان كذلك فعلى المسلمين أن يعوا هذا المشروع، وأن يعلموا أنه ليس لليهود حق لا في فلسطين ولا في غيرها، وإنما هو حق الأمة الإسلامية. ولنعلم أن اليهود يعلمون ذلك. يعني كل ما يجري اليوم من أحداث سياسية ولا دولي لهذه الدويلة السرطان داخل العالم الإسلامي والدفاع عنها، كل هذا المشروع العالمي اليهود أنفسهم يعلمون علم اليقين أنه لا بقاء لهم في هذه الأماكن حين يعود المسلمون إلى دينهم وجهادهم، يعلمون هذا. فنعود إلى موضوع فدك. الرافضي هذا ماذا يقول؟ يقول إن فدك الرسول صلى الله عليه وسلم وهبه لفاطمة، وأن فاطمة جاءت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وقالت له الرسول وهبني فدك أعطني إياها. وائتي بمن يشهد، وتأتي أم أيمن تشهد، ثم ائتي بشاهد آخر، فيأتي علي فيقول أبو بكر هذا بعلك يشهد لمصلحته. هذا الكلام هل يليق؟ الجواب لا يمكن، ولا يمكن أن يكون شيء من هذا كما سيناقشه شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن الذي أحب أن أنبه إليه أن قضية فدك عند الرافضة هي قضية تاريخية ألفوا فيها كتبا. يعني الطائفة الرافضية من قديم الزمان وإلى يومنا هذا تؤلف كتبا باسم فدك، ثم يجمعون فيه كل ما لديهم من مرويات مكذوبة وموضوعة وتاريخية، وقال وقلنا يحكون فيه قصة فدك، وخلاصته أنه فدك لآل البيت، فدك لفاطمة، وهؤلاء النواصب أبو بكر ومن معه منعوا. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفناء الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فقصة فدك حولها الرافضة إلى قضية، قضية تاريخية مظلومية كبرى. وهذه القصة ليس لها أساس من الصحة فيما يتعلق بما ادعوا. كونه يزعمون أن فاطمة قالت إنه وهبها لي إلى آخره عند الفحص التاريخي يقول لك لا، الجواب ليس كذلك. ولهذا ننتقل للجواب. ماذا قال والجواب؟ والجواب أن في هذا الكلام من الكذب والبهتان والكلام الفاسد ما لا يكاد يحصى إلا بكلفة، ولكن سنذكر من ذلك وجوها إن شاء الله تعالى. أحدها أن ما ذكر من ادعاء فاطمة رضي الله عنها فدك فإن هذا يناقض كونها ميراثا لها، فإن كان طلبها بطريق الإرث امتنع أن يكون بطريق الهبة، وإن كان بطريق الهبة امتنع أن يكون بطريق الإرث. ثم إن كانت هذه هبة بمرض الموت، فرسول الله صلى الله عليه وسلم منزه إن كان يورث كما يورث غيره أن يوصي لوارث أو يخصه في مرض موته بأكثر من حقه. وإن كان في صحته فلا بد أن تكون هذه هبة مقبوضة، وإلا فإذا وهب الواهب بكلامه ولم يقبض الموهوب شيئا حتى مات الواهب كان ذلك باطلا عند جماهير العلماء. فكيف يهب النبي صلى الله عليه وسلم فدك لفاطمة ولا يكون هذا أمرا معروفا عند أهل بيته والمسلمين حتى تختص بمعرفته أم أيمن أو علي رضي الله عنهم؟ طيب، هنا بدأ النقاش. شيخ الزمني يقول طيب، أنتم كنتم تقولون هذا قيت الإرث، ما كنتم تفرقون بين فدك وبين نصيب رسول في خيبر ونصيبه في المدينة، وتقولون إن العباس وفاطمة أتوا إلى أبي بكر يطلبون ميراث رسول الله، والكلام السابق هل الرسول يورث أو لا؟ الآن جئتم بدعوى أخرى أن فاطمة تقول أبي وهبني، أبي رسول الله وهب لي فدك. فإذا كان هبة إذن ما كانت تطالب بالميراث، وإن كانت قبل ذلك تطالب بالميراث إذا لم يكن هناك هبة. ثم يأتي السؤال الكبير، متى وهب النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة؟ متى كان؟ أعطونا الدليل. ويتنزل شيخ الإسلام تيمية في المناقشة ويقول الرسول وهب لها في حال مرضه ولا قبل ذلك وهو صحيح؟ إن كان في حال مرضه فمعلوم أن لا تجوز الهبة لوارث، أنتم تزعمون أنها وارث، فالهبة لا تجوز لوارث. وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو فرض أنه يورث أن يوصي لوارث ويخالف ما أمر الله. فإن قال قائل لا، فاطمة أهداها لها الرسول صلى الله عليه وسلم وهب لها قبل ذلك، فيقال لما وهب لها في حال صحته هل قبضت الهبة؟ الوجه الثاني، لحظة، هل قبضت هذا أم لم تقبضه؟ ما في دليل على أنها قبضت. ثم يبين لك حكم شرعي أنه الميت أو إذا وهب ولم يقبض، يعني لو واحد من الناس قال لواحد من الناس أنا سأهب لك سيارة أو 100,000 لكن لم يقبضها ثم مات الواهب، جمهور العلماء يقولون ليس له حق إلا برضا الورثة، إلا إذا أتى إليهم وقال ترى أبوكم وهبني، فإن رضوا قالوا لا بس، يعني لأنه صار حقا للورثة، لكن جمهور العلماء يقول ليس له حق، بخلاف ما لو قبضه. وطبعا الكلام على الموهوب من غير الورثة. فهل يعقل أن يكون الرسول وهب فدك لفاطمة واستلمت ولم يعلم بذلك أحد إلا أم أيمن؟ ماذا كان يصنع به؟ هذا أمر مما يشتهر وينتشر ويعرف. إذا تبين أن قصة الهبة هي اختراع رافضي ليس له أساس، ولا فاطمة قالت إن الرسول صلى الله عليه وسلم وهبه. نعم ثبت أن فاطمة طلبت الإرث، لكن لم تدعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهبها فدك أو غيره. طيب الوجه الثاني يا شيخ. الوجه الثاني أن ادعى فاطمة ذلك كذب على فاطمة، وقد قال الإمام أبو العباس بن سريج في الكتاب الذي صنفه في الرد على عيسى بن أبان لما تكلم معه في باب اليمين والشاهد، واحتج بما احتج وجاب عما عارض به عيسى بن أبان، قال وأما حديث البحتري عن ابن حسان عن زيد بن علي أن فاطمة ذكرت لأبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها فدك، وأنها جاءت برجل وامرأة فقال رجل مع رجل وامرأة مع امرأة، فسبحان الله ما أعجب هذا. قد سألت فاطمة أبا بكر ميراثها وأخبرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نورث، وما حكي في شيء من الحديث أن فاطمة ادعتها بغير الميراث ولا أن أحد شاهد بذلك. ولقد روى جرير بن عن مغيرة بن عمر بن عبد العزيز أنه قال في فدك إن فاطمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها لها فأبى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق منها ويعود على ضعفة بني هاشم ويزوج منه أيهم أيهم نعم. وكانت كذلك حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر صدقة وقبلت فاطمة الحق. وإني أشهدكم أني رددتها إلى ما كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع أن فاطمة رضي الله عنها ادعت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها إياها في حديث ثابت متصل، ولا أن شاهدا شهد لها، ولو كان ذلك لحكي لأنها خصومة وأمر ظاهر تنازعت فيه الأمة وتحادثت فيه، فلم يقل أحد من المسلمين شهدت على أن شاهدت النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها فاطمة، ولا سمعت فاطمة تدعيها، حتى جاء البحتري بن حسان يحكي عن زيد شيئا. هذا كله نعم، هذا كله إلى آخر كلام وما نقله شيخ الإسلام، إنه الدعوة المروية التي يروج لها الرافضة إنه فاطمة قالت إنه، هذه رواية كاذبة ليس لها أساس من الصحة. ثم ينقل عن ابن سريج الإمام الشافعي المشهور أنه لما تكلم عن مسألة الإيمان والشاهد أورد هذه الرواية، إن فاطمة ذكرت لأبي بكر أن الرسول أعطاها فدك، وأنها جاءت برجل وامرأة، فهل يقبل الشاهد أو لا، ومن هو الرجل إلى آخره. فابن سريج يرد هذه المسألة من جهتين سبقت الإشارة إليهم، الأولى أنه هذا الإسناد ليس صحيح، لم يثبت إسناد هذه الرواية أنه فاطمة أتت إلى أبي بكر وقالت له إن الرسول وهب لي فدك وعندي شاهد امرأة هي أم أيمن ورجل هو علي، فهل تقبل شهادة امرأة مع رجل وهل هذا الرجل قريب إلى آخره؟ فيقول لك هذه الرواية غير صحيحة. هذا خلاصة الجواب. الثاني أنه لم يثبت عن فاطمة إلا أنها طلبت بالميراث، لم تطالب بالهبة. يعني الثابت في الروايات التاريخية في البخاري ومسلم كما ذكرنا أكثر من مرة في هذا الدرس هو أن العباس وفاطمة أتوا إلى أبي بكر يطلبون ميراث رسول الله ظنا منهم أن لهم حقا فيما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مال. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أجابهم جوابا قاطعا يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولا حاسما سمعته أنا وسمعه علي وسمعه عمر وسمعه عثمان وسمعه عشرات الصحابة، أنه قال إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدق. جرى حوار، جرى نقاش، أبو بكر صمد وقال الحكم واضح وعليه. فالقصة الثابتة في الصحيحين وفي غيرهما هي قصة الميراث. أما الهبة وفدك وأنه وهبه هذه لم ترد إلا في مرويات لا خطام لها. قد يورد مثل ابن جرير رواية الله أعلم بصحتها إن فاطمة طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم فدك فأبى، وهذا أقرب إلى الصحة فيما لو صح، يعني أقرب إلى الواقع والحال فيما لو صح، إن قد تكون طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم فدك أو غيره والرسول صلى الله عليه وسلم أبى وجعلها في مصالح المسلمين. لكن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى لا يعلم أبو بكر ولا عمر ولا بقية الصحابة ولا زوجات النبي ولا بقية آل البيت من هذه الهبة شيئا. إذن هذه الدعوة هي كما لا يخفى دعوة مخترعة فيما بعد، كما اخترع الروافض ألوف الأحاديث الموضوعة. ولهذا قال الإمام الشافعي وقال غيره ما رأينا في الطوائف أكذب من الرافضة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى الوضعون كثر للأحاديث لكن أكثرهم وضعا للحديث وأكذبهم هم الرافضة. وأكبر دليل على وضع الأحاديث ما ذكرناه في الدرس الماضي والذي قبل أن مجاميع الرافضة الحديثية التي يحتجون بها كما نحتج في صحيح البخاري الكافي للكليني ومن لا يحضره الفقيه ومستدرك الوسائل والاستبصار، أربعة مجاميع حديثية عندهم لا خطام لها ولا زمام من ناحية الرواية، ما لها أساس. والأمة الإسلامية على مدار التاريخ ما من إمام من أئمة الحديث اعترف بواحد منها إلا في معرض المجادلة. ما منهم أحد يحتج، يعني في مدونات في السنة فيها غرائب الطبراني والبيهقي ومجاميع فيها غرائب وضعائف يوردونها. لكن لا يوجد من أئمة الحديث من يأخذ رواية عن الكافي أو الاستبصار أو غيره. ليه؟ لأن أئمة الحديث لا يعترفون بهذه الأسانيد ولا بهؤلاء الرجال. هذه كلها مخترعة، اخترعت في القرن الرابع الهجري. بخلاف تدوين السنة عند أهل السنة، التدوين والرواية جاءت بأصولها. فإذا جئنا إلى موضوع فدك، هذه من الأكاذيب التي اخترعت ثم لبست ثم كتبت فيها كتب. يعني عدد كبير من الكتب ألفت بعنوان فدك، وكلها أكاذيب يدعون فيها أنه فدك لأهل البيت، وأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ظلموا آل البيت في هذا. وحقائق التاريخ يجب أن تؤخذ من مصادرها. فنسأل الله عز وجل أن يعز ديننا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.